بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ما بدأنا به في كتاب ما نهي عنه من البيوع من كتاب عمدة الأحكام. سنقرأ بعض الأحاديث ثم نرجع نتدارس الباب كاملا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نهبا بثمر كيلا، وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم عن المقرة والمعقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا من دينار الدرهم إلا العرايا. المعقلة بيع الحنطة في سنبلها حنطة. في هذين الحديثين بعض المعاملات المنهي عنها، منها المعاملة الأولى أو نوع من أنواع البيوع المحرمة. الأول المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، وفسرت المزابنة في الحديث بأنها بيع ثمر حائط بتمر كيلا، التمر يكون في النخل يباع بتمر، أو الرطب يكون في النخل يباع بتمر كيلا، وإن كان كرما عنب في الحائط وفي شجره أن يباع زبيبا كيلا، وكذلك أي نوع من أنواع الثمار التي تكون في الشجر تباع بالكيل خرصا. وجاء استثناء المزابنة من المزابنة العرايا، والعرايا سيأتي لها باب خاص، وهي استثناء من المزابنة، يعني استثناء الرطب والعنب من المزابنة للحاجة، وسيأتي فيها باب خاص واختلاف أهل العلم في العرايا والضابط في ذلك. هذه المزابنة بيع المزابنة محرم، لأن فيه مخاطرة وفيه جهالة، المخاطرة أنك عندما تبيع الثمر وهو في الشجر بثمر مثله في كيله في الكيل، لعل هذا الثمر الذي في الشجر تصيبه آفة والغرر والجهالة أيضا في هذا الثمر الذي في الشجر فيه جهالة، الكيل عندنا معلوم لكن الثمر الذي في الشجر غير معلوم وزنه وكيله، وهو بيع محرم فاسد إلا ما استثني من العرايا، وسيأتي إن شاء الله. النوع الثاني من البيوع المخابرة، أخذت من الخبير يعني الفلاح، أو من الخبار وهي الأرض الرخوة، ومعنى المخابرة عقد على الزرع ببعض الخارج منه، عقد عمل على الزرع ببعض الخارج منه، أي يعمل العامل على الأرض ويكون له نصيب مما خرج منها، وهي قريبة المخابرة تأتي بمعنى أو قريبة من معنى المزارعة، تعطي العامل أن يعمل على الأرض بأنه يبذر البذر ويعتني بالزرع على أنه يكون له نصيب منها من نفس الخارج من الثمر. وهذه المخابرة على نوعين، نوع محرم ونوع جائز. فالنوع المحرم من المخابرة هو مخابرة محرمة، وهي كراء الأرض على أن يكون لصاحب الزرع جانب من الأرض معين، وللمزارع جانب آخر معين، هذا التعيين يدخلنا في الجهالة، كأن تقول للعامل ازرع هذه المزرعة كاملة ولك نصيب من ثمرتها لكن في الربع الشمالي، في الربع الشمالي منها لك النصيب من هذا الربع، هذه فيها جهالة، لأن هذا الربع الذي يخرج من الأرض تحديد التعيين هذا الربع قد لا تنبت الشجرة هنا أو لا ينبت فيها الثمر أو تصيبه آفة فهذه فيها جهالة وفيها غرر، فهذا النوع محرم. وبعضهم كان يعني صاحب المزرعة يعرف أن الجانب الشمالي منها الأرض فيه مثلا ماؤها طيب، فيعرف أن الزرع هنا أغلبه ينبت بخبرته، والطرف الجنوبي منها أرضه مالحة أو فيه آفة في الأرض، فيقول له لك الطرف الجنوبي النص الجنوبي وللشمالي تتصيب آفة، فهنا يكون مع الغرر يكون أيضا فيه نوع غش ومخادعة، غش ومخادعة. النوع الثاني الجائز المخابرة أو المزارعة الجائزة أن يكون لصاحب الأرض أو المزارع جزء مشاع معلوم يشتركان، يعني صاحب الأرض والمزارع في الغنم والغرم، يشتركان في الربح والخسارة ويسلمان من الجهالة. أن يكون لصاحب الأرض أو لصاحب الأرض أو المزارع جزء مشاع معلوم يشتركان في الربح والخسارة ويسلمان من الجهالة. فصاحب المزرعة يعطي العامل العمل على هذه المزرعة وأن لك نصيب من الخارج منها، لا يحدد جزء من الأرض معلوم، لكن يقول له لك من ثمرتها مثلا 5%، لك من ثمرتها مثلا 5%. فإن ظهر والربح والخسارة سويا فيها، فإن ظهر مثلا الثمر في نص المزرعة فله الخمس منها، فإن ظهر في كل المزرعة فله الخمس منها، فإن ظهر في ثلثها فله الخمس منها. ما في هنا قضية الجهالة ولا الغرر، لأنه سيأخذ نصيبه، سيأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإما إن تلفت المزرعة كاملة فكلاهما خاسر، كلاهما خاسر. ففي الحالتان هم رابحان، إن كان في الأرض ثمر، وإن كان في الأرض يعني لم ينبت فيها الثمر، فهما الخسارة شملت صاحب المزرعة والمزارع. النوع الثالث المحاقلة. جائز في البداية ذكرته، وهذه جائزة المخابرة، النوع الثاني جائز، جائزة. وهذا يفيدك إذا قرأت في كتب الفقه تجد بعضهم يقول والمخابرة فيها جهالة وغير جائزة، فيقصدون به القسم الأول، وإن قالوا المخابرة جائزة فيقصدون القسم الثاني. طيب، النوع الثالث من أنواع البيوع المحاقلة. مأخوذة من الحقل، مأخوذة من الحقل، وهي قريبة من المزابنة، وهي بيع الحنطة. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة كيلا، بحنطة كيلا. وهذه أو هذا البيع يعد من البيوع المحرمة. المسألة الرابعة استثنية من المزابنة العرايا. وسيأتي كما ذكرت لكم لها باب خاص، لكن استثني من المزابنة العرايا، وهي خاصة في الرطب والعنب، واستثنيت للحاجة، واستثنيت للحاجة. ولأهل العلم تفاسير في العرايا ثلاثة ستأتي إن شاء الله في باب خاص. أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهد البغيم وحوار الكلب. من بعده؟ عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهد البغي خبيث وكسب الحجاج خبيث. في هذه الأحاديث ثلاثة معاملات محرمة: الأول، النوع الأول من المعاملات المحرمة وفيها نوع خلاف، بيع وشراء الكلاب، بيع وشراء الكلاب. الكلاب على نوعين، الكلاب على نوعين: كلاب ليس لها حاجة من صيد أو حراسة فهذه محرمة أو محرم بيعها وشراؤها بلا خلاف، فهذه محرم بيعها وشراؤها بلا خلاف، كأن يشتري كلبا للزينة أو للتمشية فهذا البيع أو الشراء محرم وهو كسب خبيث. النوع الثاني من الكلاب: كلاب لها حاجة، كلاب لها حاجة كالمعلم للصيد أو الكلب أو كلب الحراسة وكلب الماشية، فكلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الصيد إذا تكلم أهل العلم العلم فيه يتكلمون من جهتين: من جهة اقتنائه ومن جهة بيعه وشرائه. من جهة الاقتناء يعني وجوده في البيت عندك واقتناءه فهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. يعني حسنات تنقص منه الحسنات مثل الجبال، كل يوم ينقص منه من الحسنات كالجبلين. ولا أظن مسلما لا يهتم بهذا الجانب، ولا أظن مسلما يجعل حسناته من أرخص ما يكون عنده. فيحتفظ بكلب ويذهب بحسناته، على غير أنها أيضا لا تدخل الملائكة هذا البيت. هذا من حيث ماذا؟ الاقتناء. أما من حيث البيع والشراء الكلب فأهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين: هل يجوز بيعه وشراؤه أو لا؟ القول الأول أنه يحرم بيعه وشراؤه، وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول مشهور عند المالكية، وهو القول المشهور عند المالكية. والقول الثاني جواز بيعه وشرائه إذا كان للحاجة، قالوا يجوز بيعه وشراؤه لأنه يجوز اقتناؤه، وطرق الاقتناء إما إعطاء وهبة وإما شراء. والوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان اقتناؤه جائز فشراؤه جائز، كذا قالوا، وهو قول عند المالكية وقول الحنفية رحم الله الجميع. وعلى المسلم في مثل هذه الحالات أن لا يقتني إلا كلبا تكون الحاجة له. أما نراه اليوم من وضع الكلاب في البيت ويقول لك للحاجة للحراسة، وليست هناك حاجة لذلك. فأولا لابد أن تكون الحاجة قائمة، ثانيا أن يبتعد عن الشراء قدر الاستطاعة، وهذا معروف عند أهل البادية أن الكلب أو الكلبة إذا ربت وأتت بالكلاب الصغار وزعوا الكلاب هذه الصغار، من يحتاج أعطوه، وهذا يطلب، يحتاج الكلبة فلانية السلق عند كذا، فهذا وارد. لكن إن لم يجد، يعني يجعل قضية الشراء هذه تنزل منزلة الحاجة الفعلية، إن لم يجد من يعطيه، وقامت الحاجة حقا ولم يجد من يعطيه هذا الكلب وهو يحتاج إليه فعلا، فأنا ذاك إن شاء الله يجوز الشراء، والله تعالى أعلم. يذكر هنا من باب التنبيه العلماء، وهذا أيضا قول جمهور العلماء، إذا كان الكلب للحاجة وقع فيه الخلاف، قالوا فالسباع المفترسة من باب أولى أن لا تشترى، وجمهور أهل العلم على تحريم شرائها، كالذي يشتري الآن أسدا يضعه في بيته أو ذئبا أو نمرا أو نحو ذلك من السباع، فإن جمهور أهل العلم على منعه ذلك في الجملة، والله تعالى أعلم. المعاملة الثانية المحرمة في هذا الحديث مهر البغي، والبغي هي الزانية، هي الزانية، ولا شك ولا خلاف في أن الزنا محرم ومهره محرم، وسماه مهرا من باب التوسع، فإعطاء الزانية مالا على الوقوع بها هذا محرم ومن كبائر الذنوب باتفاق العلماء. الثالث من المعاملات المحرمة حلوان الكاهن، وهو الثمن الذي يعطى للكاهن على تكهنه، كأن يقول له اقرأ لي في الحصى فيقرأ له في الحصى، ثم يعطيه 100 200، ومثله قراءة الفنجال ويعطى عليه مال. فالعراف والكاهن والمنجم والساحر كلهم إعطاء المال لهم على سحرهم وكهانتهم وتنجيمهم وعرافتهم، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. الرابع من المعاملات المحرمة كسب الحجام، الثمن الذي يعطى للحجام. واختلف أهل العلم هنا في كسب الحجام اختلافا كثيرا، فجمهور أهل العلم على أن كسب الحجام مكروه، كسب الحجام مكروه وليس بمحرم، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن كسبه حرام، وبعضهم قال إن كسبه مباح. فالذين قالوا كسبه مباح قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، قال ابن عباس، ولو كان حراما لم يعطه. قالوا فهذا الحديث ناسخ لهذه الأحاديث، لكن النسخ هنا يحتاج إلى معرفة المتأخر من المتقدم، فهذا القول في الحقيقة مرجوح. فيبقى القول بالكراهة والقول بالتحريم. وكلاهما وجيه، وبعض أهل العلم يقول إن جعل أو إن اتخذ الحجام الحجامة كسبا، إن جعل أو اتخذ الحجامة كسبا كان هذا الكسب هو الخبيث، هو الخبيث، سواء أو سواء كان مكروها أو محرما. وإن أعطي دون اتخاذه كسبا فهذا جائز، فهذا جائز. أما ما يأخذه الآن بعض المحلات التجارية على الحجامة من نقود، فهنا أهل العلم يقولون هم لم يأخذوا هذه النقود على أصل كسب الحجامة، وإنما لأن هناك التزامات عليهم من أجرة المبنى وأجرة مثلا العمال الذين يعملون، فيكون هذا الكسب ليس بحرام، ليس بحرام. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على المسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.